عندما في الآية السابقة ثم ذكر تعالى مزيدا من صفات أولئك المتقين فثنى للصبر بعد الإيمان فقال الصابرين على أقدار الله وعلى طاعته ويحبسون أنفسهم عن معصيته والصادقين بالقول والفعل والنية مع الله ومع خلقه والقانتين المطيعين لربهم المواظبين على عبادته والمنفقين الباذلين أموالهم في وجوب الخير والمستغفرين بالأسحار السائلين ربهم المغفرة في وقت السحر وهو آخر الليل قبيل التنزل الإلهي. وفي الآية فضل الاتصاف بالصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار في الأسحار وهذا يتضمن ذم ضدادها من الجزع والكذب والعصيان والبخل والشح وترك الاستغفار. وفيها أن سلعة الله غالية لا ينالها إلا من اتصف بهذه الصفات العظيمة وكمل نفسه في كل واحدة منها ظاهرا وباطنا. قال قتادة رحمه الله في الصادقين قوم صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية. وفيها أن المتقين مهما عملوا من الطاعات يرون أنفسهم فإنهم يرون أنفسهم مقصرين يحتاجون إلى الاستغفار. وفيها تحري أوقات الإجابة في الدعاء ومن ذلك وقت السحر والإكثار من الاستغفار فيه لقوله في حديث النزول الإلهي من يستغفرني فأغفر له. وفيها أن هؤلاء من أهل الصلاة قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا ويتبعون ذلك بالصلاة. قال زيد بن وأيضا فإنهم يتبعون ذلك بالصلاة. قال زيد بن أسلم هم الذين يصلون الصبح في جماعة. وفيها فضل العبادة في أوقات غفلة الناس ونومهم ومن ذلك وقت السحر إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى مع قربه تعالى. ولما ذم تعالى الكافرين ومدح عباده المؤمنين وبين أصل الإيمان والعروة الوثقى وشهد لنفسه بالوحدانية فقال تعالى شهد الله أي حكم وقضى وبين وأخبر. طيب نعيد شوف بس في قول قتادة لأن بغوي قال صدقت نياتهم وليس أفواههم المكتوب الذي قرأته عنك. يمكن رواية بس رواية في كتاب صحيح التفسير أو التفسير الصحيح ما تقدم. نعم إعادة لقول شهد تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو أي المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه وهو الغني عما سواه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولو العلم بشهادته شهد فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام قائما بالقسط منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك. لا إله إلا هو تأكيد لما سبق العزيز الحكيم العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. طيب قلنا شهد الله أي حكم وقضى وبين وأخبر وعرفنا أن الشهادة لا تسمى شهادة إلا إذا كانت قائمة على العلم والإعلام شهد الله حكم وقضى وبين وأخبر. طيب، ولا تسمى شهادة، فأو الشهادة قائمة والشهادة قائمة على العلم والإعلام. أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، وكل ما عبد من دون الله. طيب، هذه في الفوائد، نضع في الفوائد قبل ما ننسى. وفيها أن كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها، وفيها ذكر شهادة القول كما ذكر تعالى عن نفسه، وأما شهادة الفعل فهي فقد أظهرها تعالى في جميع الكائنات التي يدل خلقها على وحدانيته بلسان الحال، طيب نعود إلى الآيات. والملائكة أي شهدت أيضا وأولو العلم شهدوا كذلك بوحدانيته والمراد بالعلم العلم بالله عز وجل، قائما بالقسط أي مع تفرده سبحانه فهو متصف بالعدل دائما في تدبير أمور خلقه في أفعاله تعالى وتدبير أمور خلقه في أفعاله وتدبير أمور خلقه لا إله إلا هو طيب مرة ثانية في أفعاله تعالى في أفعاله تعالى وأحكامه وتدبير أمور خلقه لا إله إلا هو حكم لنفسه أيضا بعد أن شهد فاجتمع في كلامه عز وجل الشهادة والحكم بالألوهية بألوهيته الشهادة والحكم بألوهيته تعالى فشهد بنفسه وأخبر بمن شهد معه ثم حكم بذلك سبحانه العزيز ذو العزة والعظمة والكبرياء الحكيم ذو الحكم والإحكام ذو الحكم والحكمة والإحكام في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ذو الحكمة والإحكام ذو الحكم والحكمة والإحكام في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره طيب قلنا وفي الآية طيب نكمل وفي الآية فضل العلم وشرف العلماء فإنه أشهدهم على أعظم حقيقة وقرنهم باسمه تعالى وبملائكته وأول فائدة، أول فائدة يعني في الترتيب نكتب وفي الآية فضل التوحيد ووجوب الشهادة به. وفيها فضل الملائكة طيب نكتب في الأخير وفيها التأكيد على الأمور المهمة وإعادتها لتثبت في النفوس. طيب التفاسير قال قيل هذه نزلت هذه الآية في نصارى نجران، وقال الكردي قدم حضران من أحضار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان، فلما دخل عليه عرفاه بالصفة فقال له أنت محمد؟ قال نعم. قال له وأنت أحمد؟ قال أنا محمد وأحمد. قال له فإن نسألك عن شيء فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال اسألا. فقال أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم الرجل. لا ذكر مصدر ولا سند ولا. قال انظر البحر المحيط لأبي حيان والحديث من رواية الكلبي وهو متهم بالكذب. خلاص ماذا من رواية الكلبي؟ انظر في تفسير الآية 23 وأسباب النزول للواحدين متهم بالكذب. طيب غيره الشيخ يقول ابن طالب قال سعيد بن جبير كان حول الكعبة 360 صنما فلما نزلت هذه الآية خروا خراني سجدا. طيب هو صحته من المصدر سند؟ طيب ماذا ما جاء بالرواية ولا السند ولا المصدر كيف نعرف صحة هذا الكلام؟ طيب غيره موصلة موصلة إليه فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به. طب نكتب وفي الآية إقامة الحجة على الخلق بشهادة هؤلاء الشهداء. يعني ما دام شهد الله وشهدت الملائكة وشهد أولو العلم خلاص إذا أقيمت الحجة على الخلق بهؤلاء الشهداء. لا طيب ممتاز إذا نكتب وفي الآية احنا نكتب فضل التوحيد قلنا في البداية فضل التوحيد ووجوب الشهادة به. خلاص اي تمام اكمل وذكرنا اكمل. ايوه واشهد عليه خواصه الكفر والشهاده لا تكون كعلم ويقين بمنزله المشاهده المبصر، ففيه دليل على ان من لم يصل بعلم التوحيد الى هذه الحاله فليس من اهل العلم. الأربعة اللي ذكرها ابن القيم وين ذكرها؟ الأربعة اللي ذكرها ابن القيم تفسير الدوسر. أيوة هات الأربعة. اللي قال الشهادة تقتضي أربعة أشياء، قال ابن القيم رحمه الله في مدار رسالتين: الشهادة لها أربع مراتب، أول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد، واعتقاد صحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، وإن لم يعلم به غيره فليتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. طيب وفي الآية إشارة إلى ما يلزم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، إشارة إلى ما يلزم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، من العلم واليقين والتلفظ والإخبار والإعلام والإلزام للغير. بمقتضى ما شهد به فلو واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله لازم يعرف يعني أن معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله يعني أوقن وأعلم وأقر وأتلفظ وأخبر الآخرين وألزمهم بذلك. فإذا اختل شيء من هذا فقد تختل الشهادة كلها، وقد تكون شهادة ناقصة، وقد تكون شهادة مزورة، قد تكون شهادة كاذبة. الحين المنافق إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه شهادة كاذبة. شوف إيش قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إيش إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، طيب هو منافق كيف يشهد؟ بين الله أنه كاذب، بل شهد أنه كاذب في شهادته، شهد أن المنافق، شهد الله أن المنافق كاذب في شهادته، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا الشهادة إذا خلت من العلم أو من اليقين أو من التلفظ من الإعلام من قد تكون شهادة كاذبة، قد تكون شهادة ناقصة باطلة حسب حال الشاهد. في شاهد زور فناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وهم كذبين يكذبون. نعم. إيه؟ يا هو إحنا نريد من الآية مباشرة، قد يكون استطرد خارج الآية. طيب. طيب غيره. ذكر قرطبي أنه في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. طيب. أخذ البغوي قال قوله تعالى وأولو العلم يعني الأنبياء عليهم السلام، وقال ابن كيسان يعني المهاجرين والأنصار، وقال مقاتل علماء مؤمنين أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، قال السدي والكلبي يعني جميع علماء المؤمنين. أي نعم، هذا هو المقصود، جميع العلماء من هذه الأمة من الأمم السابقة أشهدهم الله على هذه الحقيقة. طيب إذا نكتب هذا نقول وفي الآية إثبات الوحدانية المنافية للشرك والعدل المنافي للظلم والعزة المنافية للضعف والحكمة المنافية للعبث. طيب وفي الآية في أن الله أثبت لنفسه الوحدانية كذا كذا، في الآية أن الله أثبت لنفسه الوحدانية المنافية للشرك والعدل المنافي للظلم، يعني هي قاعدة أن إثبات الشيء إثبات لضده، يعني أن الله إذا وصف نفسه أثبت لنفسه العدل فمعنى ذلك أنه ينفي عن نفسه الظلم تلقائيا، وإذا أثبت لنفسه الحكمة فإنه ينفي عن نفسه العبث والسفه، أنه ما خلق السماوات والأرض باطلا، ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق. نعم. ذكر القصر قال في تكرار لا إله إلا الله الآية قال وقال جعفر الصادق الأولى وصف وتوحيد والثانية رسم وتعليم. وتعليم. طيب القاسمي ايش قال؟ ما ذكر في احد ذكر شيء القاسمي؟ القاسمي مع من القاسمي؟ طيب الشوكاني ها؟ ما وردي قوله قامت قد قامت الآن بهذا الأمر إذا تكفل به، فيكون القيام بمعنى الكفاية. والثامن عليه أن القيام مختلف وقدر من عدم الثبات، فيكون قيامه بمعنى الثبات. طيب في شيء؟ لكن لا ينفي أن الملائكة يتعلمون أيضا. يعني الملائكة مو يعني أن الله خلق الملائكة تعلم يعني كل ما يعني يريدهم أن يعلموه مباشرة بخلقهم، وإنما هناك أشياء تعلمها الملائكة أيضا. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلما عجزوا قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فالملائكة تعلمت من آدم. يعني ليس المقصود أن الملائكة خلقهم الله على علم لا يزيد، لا، بل إنهم يتعلمون أيضا بعد خلقهم، يتعلمون بعد خلقهم. طيب ذكر شيء قاسم أو الشوكاني؟ في شيء في جديد أو غير ما تقدم؟ طيب إذا في شيء الدرس القادم إن شاء الله نضيفه. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له. هي لرجل أجر لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له أجرا. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. طيب سيأتي باب فضل الخيل في سنن الترمذي. وقوله الخيل لثلاثة يعني أن الذي يقتني الخير إما أن يقتنيها لطاعة الله مثل الجهاد، وإما أن يقتنيها لمعصية الله، وإما أن يقتنيها للتجارة والركوب والدر والنسل وأن تحمل ويربي الخيل ويبيع منها ويتاجر فيها. ولذلك كانت له سترا يعني لفقره ولحاله. لما يقول هي لرجل ستر يعني تستر فقره وتستره عن الذل وعن سؤال الناس. فمعنى ذلك أنه يباح للإنسان أنه يشتغل في توليد الخيل وتربية الخيول والمتاجرة فيها، لأنه قال لرجل ستر فيتستره عن الحاجة تستر فقره ولا تحيجه إلى الخلق والذل لهم وسؤال الناس. أما أعلى الحالات هذه فهو الذي اتخذها للثواب والأجر بجعلها في سبيل الله، فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، يعني للجهاد. طيب ما هو أجره؟ قال: فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. لا تغيب شيئا في بطونها، يعني لا تأكل أي شيء إلا كتب له بذلك أجر. قال: ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ومعروف أنها إذا رعت في المرج ترعى شيئا كثيرا وتأكل شيئا كثيرا، وقال: ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواتها. إذن الأجر فيما أكلت في ميزانه، ما أكلته في ميزانه، وما شربته في ميزانه، وما تبولته وروثها في ميزانه يوم القيامة. وزن البول، وزن الروث، حسنات وزنه في كفة حسناته يوم القيامة. وزن الأكل الذي أكلته في ميزان حسناته. وزن الماء الذي شربته في ميزان حسناته. قال: ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. يعني حتى لو أنها رعت الحبل هذا الذي ربطها به حبل طويل لتتمكن من الرعي ترجع، لو أيضا لو أنها عدت استنت شرفا أو شرفين، عدت مسافة العدو، كل الخطوات هذه الخطوات العدو الذي تعدو به تتريض أو تتدرب، فإن هذه خطوات قال كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. كل خطوة تخطوها هذه الخيل يكتب له بأجر. كل هذا لأنه ربطها في سبيل الله. كل هذا يدل على فضل الجهاد. كل هذا يدل على فضل الإعداد للجهاد، فضل الاستعداد للجهاد. كلها. قال: وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. طبعا هذا ممكن يستدل به على إيش؟ زكاة التجارة. إن الإنسان إذا اتخذ خيلا ليتاجر فيها وينميها ويكثرها فتتناسل عنده ويبيع منها، أنها عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها عند حلول الحول. فإذا حال الحول ينظر ماذا عنده منها معد للبيع وكم قيمته فيخرج حق الله فيها. أما يعني كبهيمة أنعام ما فيها زكاة، لأن الزكاة التي هي في 40 شاة فيها واحدة إذا إلى 121، سنتين البقر 30 و40، الإبل 5 وما فوق، يعني هذه بهيمة الأنعام المتخذة للدر والنسل حتى لو ما يبيع منها فيها زكاة. إذا كانت ترعى أكثر السنة أو طيلة السنة من المرعى ففيها زكاة البهيمة الأنعام. الخيل بهي من هذه، لكن إذا اتخذ المواشي أو البقر والإبل للبيع صارت عروض تجارة. إذا اتخذ الخيل للبيع صارت عروض تجارة، فزكاة عروض التجارة غير زكاة بهيمة الأنعام. فالخيل إذا صار فيها زكاة ستكون زكاتها من عروض التجارة وليس من زكاة بهيمة الأنعام. مثل الأرانب والغزلان والدجاج ما فيها زكاة بهيمة أنعام، بهيمة أنعام الإبل والبقر والغنم، لكن فيها زكاة عروض تجارة إذا أعدت للبيع، إذا أعدت للبيع. طيب، يقول السؤال: كيف نحصل أجر من حصل أجر من حج ولم نحج في هذه الأيام؟ إذا تمنى الحج ويعني نوى أنه لو تيسر له لحج، أو أن منعه مانع قهري، منعه مانع يعني خارج عن إرادته، فإنه يؤجر على ذلك وله أجر ما نوى. فلو كان مريضا أو يشرف على مريض، أو حج ولا يستطيع أن يحج لأن تنظيم الحج يقتضي أن يمنع من الحج 4 أو 5 سنين فلا يحج لأن ما عنده تصريح بالحج، وهو في نيته وفي نفسه أنه لو كان عنده تصريح كان حج، فالله يعلم من نفس هذا الشخص أنه لم يمنعه كسل ولا بخل ولا تقاعس عن الطاعة، لكن لأنه من أجل تنظيم الحج والتصريح الذي يحتاجه، ولأنه حج العام الماضي أو الذي قبله والذي قبله لا يستطيع الحصول على تصريح إلا بعد 5 سنين مثلا، أو أنه مريض أو مشغول بمريض، أو أنه قائم على أسرة ولو ذهب مثلا لتضرروا، أو نحو ذلك من الأشياء التي هي من المصالح التي تضيع لو ذهب، فلا يمنعه من الذهاب إلا القيام على هذه المصالح. أو واحد فقير يعني ما عنده قدرة مالية على الحج، ولو أنه عنده مال لحج وأنه صادق وعلم الله صدقه من أنه لو كان يملك المال لحج، فهذا يؤجر على نيته ولو ما حج، لأن العذر قعد به، إما عذر التصريح ولا عذر المال ولا عذر الأهل ولا عذر الصحة ونحو ذلك. أما واحد ما عنده أي يعني مانع وما يعني كسلان، أو يقول خاف، أنا خاف من الأمراض وأنفلونزا الطيور كلام، هذا ما له شيء، ما له، هذا ليس له، ليس له يعني أجر، وإن كان ما عليه وزر، يعني لو حج الفريضة ما عليه إثم، لكن هل يكتب له أجر وهو قاعد؟ لا، يعني ما نوى ولا عنده نية صحيحة أو نية في الحج لو كان يستطيع. يقول: هل نأثم إذا قطعنا شعورنا أو أبصارنا مع العلم أننا ننوي أن نضحي؟ نعم، لأن مقتضى الحديث فليمسك عن شعره وأظفاره، فلا يأخذ من شعره وأظفاره، هذا يدل على الوجوب، يعني وجوب الإمساك وكذلك تحريم الأخذ، وجوب الإمساك وتحريم الأخذ، لأن الأصل أن الأمر إذا جاء في الشرع يقتضي الوجوب، والنهي إذا جاء يقتضي التحريم، هذا الأصل. لكن يعني هل تبطل الأضحية؟ لا، ما تبطل الأضحية، لكن يأثم على هذا ولا تبطل الأضحية، عليه أن يتوب. يقول: عندي ماكينة كهربائية لحلق شعر اللحية وأستعملها في تقصير الشارب، وكثيرا ما يطلبها أخي مني لحلق لحيته، فهل إذا أعطيتها لا وأرتكب إثما؟ أي نعم، لأنك أعنته على الإثم حيث أن حلقها محرم، فعندما تعطيه يقول: أعطيني أحلق لحيتي، يقول: خذ. إذن هذه إعانة، إعانة على المنكر، لا تجوز. انتشر في بلادنا الآن أن المرأة التي لا تنجب تتبنى طفلا منتسبا لأبيه، قد يكون في سن الرضاع أو كبيرا، وتشرب أعشابا تدر اللبن فترضعه من هذا اللبن ليكون ابنا لها، فهل هذا العمل جائز؟ وهل هذا اللبن المستجلب غير الطبيعي له حكم اللبن الطبيعي الذي يحرم؟ الجواب: إذا در اللبن بسبب الزوج، يعني هي متزوجة فدر اللبن و وحتى لو ما كانت متزوجة، على قول بعض العلماء أن اللبن يؤثر، لأن قد يدر اللبن إشفاقا وحنانا فيخرج منها اللبن. فإذا كان لبنا حقيقيا، يعني ليس ماء، لأن أحيانا يسيل من ثدي المرأة سائل لكن ما هو لبن، مثل الماء، مثل الماء، ولا له قوة غذائية، إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنشر العظم. فإذا ما كان هذا ينبت اللحم وينشر العظم اللبن ما له تأثير. فإذا خرج منها لبن حقيقي مغذي، لبن المعروف المغذي، له حكم. أما إذا خرج منها ماء سائل كذا سائل، ما له قيمة غذائية ولا هو مغذي ولا يشبع به الولد، ما له تأثير. فمتى يكون له تأثير؟ إذا خرج من ثدي المرأة لبن حقيقي مغذي. وحتى لو ما كانت متزوجة قد يخرج أحيانا، يعني امرأة كبيرة في السن والولد يبكي ويبكي فإشفاقا عليه أحيانا تجي حالة نفسية بسببها يدر، أو يعني الثدي يخرج منه اللبن، نادرا يقع، نادرا. إذا كان لبن مغذي حقيقي له حكم، ولد عمره أقل من سنتين ورضع من هذا اللبن له حكم. أما إذا الولد أكبر من سنتين، أو إن هذا الخارج منها ما هو مغذي، ما هو لبن مغذي، مثل الماء، ما له قيمة غذائية، إذا ليس له أثر، لا يؤثر، ولا يكون الولد ابنا لها من الرضاع. تقول امرأة وضعت طفلا ومعها مال لا يكفي إلا لشراء شاه، وتريد عمل عقيقة أو أضحية، أيهما أولى؟ هذا سؤال جيد. إذا تعارضت العقيقة مع الأضحية أيهما يقدم؟ الجواب تقدم الأضحية لأسباب. أولا، فضل الأضحية أعظم من فضل العقيقة، والنصوص الواردة في التأكيد عليها أكثر من النصوص الواردة في التأكيد على العقيقة. أقول النصوص في التأكيد على الأضحية أكثر من النصوص التي وردت في التأكيد على العقيقة، وأن منزلة الأضحية في الإسلام أعلى من منزلة العقيقة، وأن هناك نصوص يفهم منها الوجوب في الأضحية بينما ليس هناك مثلها في العقيقة، وإن كان العقيقة مستحبة، وقال الغلام مرتهن بعقيقته، يعني في تأكيد عليها، لكن ما تصل إلى درجة الأضحية. ثانيا، الأضحية تفوت والعقيقة لا تفوت، يعني الأضحية إذا ما عملتها أنت يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يفوت وقتها، خلاص فاتتك الأضحية، فاتتك الأضحية. أما العقيقة لو ما ذبحتها يوم السابع، تذبحها 14-21، أي يوم ممكن، ما قدرت الآن، لو بعد سنة، لو بعد 40 سنة ما يضر، تذبح. يعني أما الأضحية تفوت والعقيقة لا تفوت. فلذلك إذا تعارض عندك الأضحية مع العقيقة قدم الأضحية. هل يجوز أن يوزع لحم العقيقة على الفقراء أو يأكل منه أهل البيت والفقراء؟ كلاهما، يعني أهل البيت والفقراء، وإذا أرادوا أن يهدوا للجيران أو الأقارب لا مانع. طيب، رجل يجمع مال من أهل بيته لإطعام الفقراء ويريد أن يضيف عليه مالا ويشتري أضحية، هو ما دام أنه جمعه منهم بقصد معين فينبغي أن يسير على قصده. فلو قال أنا أريد أن أطعمه للفقراء، أطعم الفقراء، فإذا راح أضاف عليه مال واشترى أضحية، طبعا هذه الأضحية ليست له، لأن المال الذي أعطوه إياه للفقراء ما قالوا خذ أنت ضحي تشتري أضحية لنفسك، فهو ممكن يشترك معهم في ذبيحة أو شاة للفقراء، لكن ما قالوا لخذ هذا المال أنت يعني اشتري فيه أضحية لنفسك، لا ما قالوا له هذا. ولذلك فإن المال هذا ينبغي أن يذهب فيما جمعه له، ولو كان هذا ما يتعارض أن يشتري شاة ويضيف عليها مال يشتري شاة للفقراء ويذبحها للفقراء فلا مانع. رجل أقسم وحنت في يمينه ولم يجد مالا ليطعم مساكين ونوى صيام 3 أيام وفي اليوم الثاني رزق مالا، هل يكمل الصيام أم يطعم؟ مخير، مخير، يريد أن يكمل الصيام أو يطعم. معنى الرفث والفسوق والجدال، فلا رفث الجماع أو مقدماته، التقبيل المس بشهوة لا يجوز للمحرم، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج فلا رفث ما يتعلق بشهوة النساء. حتى الحديث في شأن النساء يتركه. طيب ولا فسوق، كل المعاصي كذب، غيبة، نميمة، شتم، لعن، سب، ظلم، اعتداء، بغي، أكل حق، أي فسوق يصير إثمه مضاعف، إثمه كبير. طيب ولا جدالة، المقصود به النقاش العقيم أو الذي ليس من ورائه فائدة ولا طائل. فإن قال قائل نحن طلبة علم حجينا وتناقشنا في ما هو أفضل الأنساك، هل التمتع أفضل ولا الإفراد ولا القران، ناقشنا في مسائل في الحج، في الرمي، في الطواف، في متى يبدأ وقت الرمي وليش، ما هو الدليل على أنه يجوز في الليل، تناقشنا في مسائل، نقول هذا النقاش العلمي الذي مقصود به الاستفادة والإفادة والتوصل إلى الحق ومعرفة الراجح، هذا لا يسمى جدالا عقيما، وإنما الممنوع الجدال العقيم الذي في إضاعة الوقت، المراء المقسي للقلب، هذا هو الممنوع في الحج وغيره. لكن في الحج يصير أشد. يقول وكل في فلك يسبحون، هل المقصود بدوران الأرض؟ طبعا دوران الأرض يقولون أن الأرض تدور حول نفسها وأنها تدور حول أيضا لها حركة أخرى، يعني هي نفسها تتحرك بشكل دائري أو مغزلي أو إلى آخره، وأن لها حركة حول نفسها. فكلمة يسبحون يعني السباحة التحرك، لكن لا يلزم منه الدوران حول نفسها. فإذا مسألة دوران الأرض حول نفسها، لأن ممكن تكون ثابتة في مكانها وتدور حول نفسها، لها تدور على المحور، تدور على المحور وهي في مكانها، فهذا ما تستطيع أن تثبته من الآية. ممكن تقول يعني إن مثلا الفضاء، إن رواد الفضاء شاهدوا ذلك، أو إن علماء الفلك قاسوا هذا الدوران، إنه أثبت الدوران علميا بأشياء، فهذا شيء وأخذ من الآية شيء آخر. فإذا لا تستطيع من الآية أن تقول بأن الأرض تدور حول نفسها. أما أن الأرض تدور في الفضاء يعني تتحرك، الأرض تتحرك في الفضاء، لها مثلا فلك تمشي فيه وتسير فيه، كل في فلك يسبحون. أول شيء الآية هذه كل في فلك يسبحون وين وردت؟ أعطونا الآية. هاتوا الآية. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. في سورة ياسين. ها؟ سورة ياسين. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فلو قال يعني قائل إن هذه دل على أن الشمس والقمر تسبح، بس ما الأرض ما هي ما نص على أنها تسبح معهم، لأنه قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون، فيؤخذ منها أن الشمس والقمر يسبحان في الفضاء، لكل واحد منهما فلك ومدار يسبح فيه ويتحرك. ماشي، هذا ظاهر الآية يجب الإيمان به. لو واحد قال الشمس والقمر ثابتين مصيبة، لأن الله قال أنها تسبح، والسباحة يعني أنها تتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان، ما هي ثابتة. فإذا واحد قال ما تسبح، هذا مضاد، معاند. لكن الآية ما ذكرت الأرض، فإذا ماذا نفعل بالنسبة للأرض؟ ماذا نفعل؟ نقول الآية ما يؤخذ منها حكم الأرض، فإذا الأرض هذه المرجع فيها إلى أهل الفلك حسب ما دراسات الفلكيين و علماء الفلك ماذا يقولون. ومو لازم أي حركة وأي يعني شيء في العالم لازم نطلع له من القرآن دليل، لازم نطلع من القرآن مثلا علاج المرض الجدري، ما في. القرآن ليس كتاب طب وكتاب فلك، فيه إشارات طبية، فيه إشارات فلكية ماشي، لكنه ما هو أساسا كتاب طب. كل شيء لازم نطلع علاج الإيدز أو نطلع أي شيء يعني أي معلومة فلكية لازم نحصلها في القرآن، لا ما هو لا. لازم نحصل المسافة بين الشمس والقمر من القرآن، ونحصل المسافة بين المريخ وزحل من القرآن، ما ليس كذلك. ولازم نحصل أنواع الغازات اللي في زحل، ولازم نحصل ما ليس القرآن نزل تبيانا وهدى ونورا وحكما وحكما عربيا لقوم يوقنون، نزل بالشريعة. أما قضية مكتشفات مخترعات هذه إلى العباد، يقول سيروا في الأرض انظروا ماذا في السماوات افعل، فهو يعني دعاهم إلى النظر وإلى التفكير وإلى خلق لهم أشياء لكي يستخرجوا منها أدوية، واستخرجوا أكل ومشروبات، ويستخرجوا ثيابا يصنعوا ماشي. فإذا ليس يعني بعض الناس إلا يزج بالقرآن بالآيات في أي نظرية وأي مخترع وأي مكتشف، لازم يطلع من القرآن ويعسفون ويعني يحملون الآية على غير محملها ويخالفون اللغة العربية، وإلا يطلع إيش تبغى يقول؟ أبغى أثبت الإعجاز العلمي في القرآن. يا أخي ما هو بالطريق، ما هي المسألة يعني ما هي مسألة بالاعتباط إلا لازم تطلع. ما هو من قال لك أصلا أن القرآن لابد يوجد فيه خبر عن كل المكتشفات؟ ما هو صح. كيف تعرف يعني تجيب لي من القرآن كم عمق المحيط الهادي ومحيط الأطلسي؟ ما هو صحيح. فإذا يعني هذا من الظلم أنك تضع الأشياء في غير موضعها. يقول بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر الصديق، طبعا حصلت بينهما مراجعة في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ونقاش، وأرادت فاطمة أن تأخذ ميراثها من أبيها، وأبو بكر الصديق بيّن لها أن الأنبياء لا يرثون، وأن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لبيت المال، فإذا صار هناك مناقشة ومراجعة طبعا حصل أكيد بالتأكيد، لكن الصديق بين بالدليل أنه لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. وإذا صار من فاطمة شيء من يعني وجدت في نفسها، فما يعني الصحابة بشر، صحابة بشر، وإذا وجدت في نفسها شيء فقد رضيت بعد ذلك، خلاص أقرت، أقرت انتهينا. جاء صار نقاش، كانت تظن شيء واتضح لها بعد ذلك أن الحق بخلاف، كانت تظن أن لها ميراث من أبيها، يقول وين إرثي من أبي، عطوني نصيبي من أبي، أنا بنته الوحيدة. فبين لها الصديق أن ميراثها، أنه لا ميراث لها. قال عليه الصلاة والسلام لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني روح بيت المال. فبين لها وانتهينا مسألة يعني. ولو وجدت فاطمة في نفسها في البداية شيئا على الصديق، وجدت في نفسها شيئا، ليش ما أعطاها ميراثها من أبيها، هي شيء طبيعي، هي كانت تظن لها حق، ثم تبين لها بالأدلة أن ما لها شيء، وأن الأبياء يعملون معاملة خاصة بالنسبة للميراث. تقول، يقول السؤال: صليت مكتوبة وكان من ضمن لباسي لباس عليه دم. طبعا هذه مسألة خلافية، هل يجوز الصلاة بثياب عليها دم أو لا، ولذلك الإنسان يحتاط ويغسل الدم قبل الصلاة. لو ما تذكر إلا بعد الصلاة، واحد صلى في ثيابه دم وهو ما يشعر أو ناسي، ما عرف إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. ما الراجح في جمع الأختين ملك اليمين؟ طبعا بعض العلماء يقول إن وأن تجمع بين الأختين عام، يعني سواء كانت من الأحرار أو من العبيد الإماء، أو واحدة حرة والأخرى أمة، أن الكل ممنوع على حسب ظاهر الآية. رجل صائم أتاه ألم شديد قبل موعد المغرب بأقل من ساعة ولازم يأخذ حقنة، فهل الحقنة تفطره؟ لا، الحقنة التي تسكن الألم ليست مفطرة، مثلا حقنة فولترين لنفترض، أو لنفترض حقنة فولترين، هذه حقنة مسكنة للألم بس ما تفطر، لأنها ليست مغذية، لا تقوم مقام الغذاء. امرأة أنجبت 5 أطفال خلال 10 أعوام ثم أصيبت بارتفاع شديد وغير عادي في ضغط الدم، لم يفلح أي علاج مع ذلك، فاتخذت وسيلة مؤقتة لمنع الحمل لأن الضغط يرتفع مع الحمل، هل تأثم؟ لا، لا تأثم، ما دام الآن الحمل يسبب لها ارتفاع الضغط أو يضرها، فالامتناع المؤقت عن الحمل بما لا يضر لا بأس به. قرر شخص أن يضحي فنسي وقص من شعره وتوقف بعد التذكر، ما الحكم؟ أضحيته صحيحة ولا شيء عليه لنسيانه. هل يعتبر التكبير في الكتابة فيما يعرف في الشات في الإنترنت لتذكير الناس يعتبر سنة؟ نعم، لو واحد في الإنترنت كتب، دخل غرفة قال كتب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يذكر الناس في الإنترنت سواء كتب في منتديات أو في غرف التخاطب، فهذا من باب التذكير، والقلم أحد اللسانين. فإذا كان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق وهو مكان عام ويرفعان الصوت بالتكبير ليذكرا الناس، فكذلك لو واحد دخل على المنتديات وهي مكان عام في الإنترنت وكبر بصوت أو كبر بالكتابة، فهذا من باب إحياء السنة. ما هو أفضل كتاب يتكلم في مقاصد الحج أو التوحيد في الحج؟ هذه فيها عدة كتب في الموضوع، يعني لما يدخل صاحب المكتبة الإسلامية يجد كتبا كثيرة. وهناك كتاب الأركان الأربعة ذكر فيه مؤلف أشياء يعني عن الحج، ولإمام الحرم أيضا الشيخ سعود الشريم كتاب عن الحج ومعاني التوحيد في الحج، فهنالك كتب في هذا. هل يعتبر لو فتح إنسان موضوعا على منتدى يستفتحه بالتكبير تقدم الجواب؟ هل نستطيع أن نحج عن الأب المريض حج التطوع لقد سبق له الحج من قبل؟ إذا حجوا عن أنفسكم وادعوا له بالشفاء. أنا أشعر بضيق في فترة الامتحانات ولا أحب أن أذاكر مع العلم أني ناجح ولم أرصد قط. إذا الحمد لله ما دام أن سجلك جيد فإذا ستكون إن شاء الله حتى في هذه الامتحانات القادمة صاحب نتائج جيدة بإذن الله. تفاءل يعني الضيق يعتري الإنسان والفتور يعتريه ولو كان صاحب سجل حافل بالنجاح، لكن يمكن يجي سنة يعني يكون فيها شبه فتور أو فصل دراسي يشعر فيه بالملل، ولكن يستجمع قوته ويعود إلى سابق عهده وأكثر وأحسن. طبعا الآن الطلاب يعيشون حالة صعبة لأنهم سينقطعون عن الدراسة بالنسبة للوضع هنا في هذا البلد، سينقطعون لإجازة الحج تقريبا يعني نحو من 15 يوما، ثم يعودون بعد يومين تبدأ الامتحانات، فيأتي وقد بعض الطلاب انمسحت كل المعلومات. طبعا هذا اللي ما يذاكر أصلا في الإجازة بالتأكيد أنه سيكون وضعه صعبا لأنه يرجع ومسح المعلومات. طيب يقول السؤال الأخير من أثيوبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن فاتته ركعتي الفجر وينوي البقاء في المسجد حتى طلوع الشمس، هل الأولى أن يصليها بعد صلاة الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ الأولى أن يصليها بعد طلوع الشمس كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا الأفضل لمن فاتته ركعتا الفجر أن يقضي هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وكذلك يصلي ركعتي الضحى أو صلاة الإشراق بعد ارتفاع الشمس. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.